الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث في هذا الشهر، شهر ذي القعدة عام 1400، وهو اللقاء الأسبوعي الذي يكون في كل يوم الخميس. وكما نحن نمشي عليه فيما سبق، فإننا نمشي عليه الآن وباستمرار إن شاء الله تعالى. ما لم يوجد منهج آخر أكمل منه، فإن الإنسان ينشد الكمال بقدر ما يستطيع. في الأسبوع الماضي تكلمنا على سورة التكوير، إذا الشمس كورت، حتى وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون. فقوله تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين. إن هنا بمعنى ما، وهذه قاعدة أنه إذا جاءت إلا بعد إن فهي بمعنى ما، أي أنها تكون نافية، لأن إن تأتي نافية وتأتي شرطية وتأتي مخففة من الثقيلة. والذي يبين هذه المعاني هو السياق، فإذا جاءت إن وبعدها إلا فهي نافية، أي ما هو، أي القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ونزل به جبريل على قلبه، إلا ذكر للعالمين. ذكر يشمل التذكير والتذكر، فهو تذكير للعالمين وتذكر لهم، أي أنهم يتذكرون به ويتعظون به. والمراد بالعالمين من بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالمراد بالعالمين هنا من أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لمن شاء منكم أن يستقيم. لمن شاء، هذه الجملة بدل مما قبلها، لكنها بإعادة العامل، وهي إلا، أي إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم. وأما من لا يشاء الاستقامة فإنه لا يتذكر بهذا القرآن ولا ينتفع به، كما قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالإنسان الذي لا يريد الاستقامة لا يمكن أن ينتفع بهذا القرآن. ولكن إذا قال قائل: هل مشيئة الإنسان باختياره؟ نقول: نعم، مشيئة الإنسان باختياره، فالله عز وجل جعل للإنسان اختيارا وإرادة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، لأنه لو لم يكن ذلك لم تقم الحجة على الخلق الذين أرسلت إليهم الرسل بإرسال الرسل. أفهمت الموضوع؟ هل ما نفعله نحن باختيارنا وإرادتنا؟ الجواب: نعم، هو باختيارنا وإرادتنا. ولولا ذلك ما كان لإرسال الرسل حجة علينا، إذ أننا نستطيع أن نقول: نحن لا نقدر على الاختيار. فالإنسان لا شك فاعل باختياره، وكل إنسان يعرف أنه إذا أراد أن يذهب إلى مكة فهو باختياره، وإذا أراد أن يذهب إلى المدينة فهو باختياره، وإذا أراد أن يذهب إلى بيت المقدس فهو باختياره، وإذا أراد أن يذهب إلى الرياض فهو باختياره، أو إلى شيء أي شيء أراد فهو باختياره، لا يرى أن أحدا أجبره عليه ولا يشعر أن أحدا أجبره على ذلك. كذلك أيضا من أراد أن يقوم بطاعة الله فهو باختياره، ومن أراد أن يعصي الله فهو باختياره، فالمشيئة للإنسان هو حر فيها. ولكن نعلم علم اليقين أنه ما شاء شيئا إلا وقد شاءه الله من قبل، ولهذا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما نشاء شيئا إلا بعد أن يكون الله قد شاءه. فإذا شئنا الشيء علمنا أن الله قد شاءه، ولولا أن الله شاءه ما شئناه، كما قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من قبلهم من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. فنحن إذا عملنا الشيء نعمله بمشيئته واختياره، ولكن نعلم أن هذه المشيئة والاختيار كانت بعد مشيئة الله عز وجل، ولو شاء الله ما فعلنا. فإن قال قائل إذن لنا حجة في المعصية لأننا ما شئناها إلا بعد أن شاء الله، فالجواب أنه لا حجة لنا، لأننا لم نعلم أن الله شاءها إلا بعد أن فعلناها، وفعلنا إياها باختيارنا. ولهذا لا يمكن أن نقول إن الله شاء كذا أو شاء كذا إلا بعد أن يقع. فإذا وقع فبأي شيء وقع؟ وقع بإرادتنا ومشيئتنا. لهذا لا يتجه أن يكون للعاصي حجة على الله عز وجل، وقد أبطل الله هذه الحجة في قوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فلولا أنه لا حجة لهم ما أذاقهم الله، ما ذاقوا بأس الله لسلموا من بأس الله، ولكنه لا حجة لهم فلهذا ذاقوا بأس الله. وكلنا نعلم أن الإنسان لو ذكر له أن بلدا آمنا مطمئنا يأتيه رزقه راد من كل مكان فيه من المتاجر والمكاسب ما لا يوجد في البلاد الأخرى، وأن بلدا آخر بلد خائف غير مستقر مضطرب في الاقتصاد مضطرب في الخوف والأمن، فإلى أيهما يذهب؟ بالتأكيد سيذهب إلى الأول ولا شك، ولا يرى أن أحد أجبره أن يذهب إلى الأول، يرى أنه ذهب إلى الأول بمحض إرادته. هكذا الآن طريق الخير وطريق الشر، قال الله لنا هذه طريق جهنم وهذه طريق الجنة، وبين لنا ما في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب، فأيهما نسلك؟ بالقياس الواضح الجلي أن سنسلك طريق إيش؟ طريق الجنة لا شك، كما أننا في المثال الذي قبل نسلك طريق البلد الآمن الذي يأتيه رزقه راد من كل مكان. لو أننا سلكنا طريق النار فإنه سيكون علينا العتب والتوبيخ واللوم وينادى علينا بالسفة، كما لو سلكنا في المثال الأول طريق البلد المخوف المتزعزع الذي ليس فيه استقرار، فإن كل أحد يلومنا ويوبخنا. إذن ففي قوله لمن شاء منكم يستقيم تقرير لأن الإنسان أو تقرير لكون الإنسان يفعل الشيء بإيش؟ بمشيئته واختياره، ولكن بعد أن يفعل الشيء ويشاء الشيء نعلم أن الله قد شاءه من قبل، ولو شاء الله ما فعل. وكثيرا ما يعزم الإنسان على شيء يتجه بعد العزيمة على هذا الشيء وفي لحظة ما يجد نفسه منصرفا عنه أو يجد نفسه مصروفا عنه لأن الله لم يشاء. كثيرا ما نريد أن نذهب مثلا إلى مسجد ما لنستمع إلى محاضرة، وإذا بنا ننصرف بسبب أو بغير سبب، أحيانا بسبب بحيث نتذكر أن لنا شغلا، أو يقال لنا إن المحاضرة ألغيت فنرجع، أحيانا نرجع بدون سبب لا ندري إلا وقد صرف الله تعالى همتنا عن ذلك فرجعنا. ولهذا قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. بنقض العزائم يعني الإنسان يعزم على الشيء عزما مؤكدا وإذا به ينتقض. من نقض عزيمته لا يشعر، ما يشعر أن هناك مرجحا أوجب أن يعدل عن العزيمة الأولى، بل بمحض إرادة الله. صرف الهمم يهم الإنسان بالشيء ويتجه إليه تماما وإذا به يجد نفسه منصرفا عنه، سواء كان الصارف مانعا حسيا أو كان الصارف مجرد اختيار اختار الإنسان أن ينصرف، كل هذا من الله عز وجل. فالحاصل أن الله يقول: لمن شاء منكم أن يستقيم. وما معنى الاستقامة؟ الاستقامة هي الاعتدال، ولا عدل أقوم من عدل الله عز وجل في شريعته. في الشرائع السابقة كانت الشرائع تناسب حال الأمم زمانا ومكانا وحالا، بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت الشريعة تناسب الأمة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها من أول بعثته إلى نهاية الدنيا. ولهذا كان من العبارات المعروفة أن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان وحال، لكل زمان ومكان وحال، لو تمسك الناس به لأصلح الله الخلق. انظر مثلا الإنسان يصلي أولا قائما، فإن عجز فقاعدا، فإن عجز فعلى جنب. إذن الشريعة تتطور بحسب حال الشخص، لأن الدين صالح لكل زمان ومكان. يجب على المحدث أن يتطهر بالماء، فإن تعذر استعمال الماء لعجز أو عدم عدل إلى التيمم، فإن لم يوجد ولا تراب أو كان عاجز عن استعمال التراب فإنه يصلي بلا شيء، لا بوضوء لا بطهارة ماء ولا بطهارة تيمم. كل هذا لأن الله عز وجل شريعته كلها مبنية على العدل، ليس فيها جور، ليس فيها ظلم، ليس فيها حرج، ليس فيها مشقة. ولهذا قال: أن يستقيم. ضد الاستقامة انحرافان: انحراف إلى جانب الإفراط والغلو، وانحراف إلى جانب التفريط والتقصير. ولهذا كان الناس في دين الله عز وجل ثلاثة أشكال: طرفان ووسط. طرف غالي مبالغ متنطع متعنت، وطرف آخر مفرط مقصر مهمل. الثالث وسط بين الإفراط والتفريط، مستقيم على دين الله. هذا هو الذي يحمل. أما الأول والثاني، الأول الغالي والثاني الجافي، فكلاهما هالك، هالك بحسب ما عنده من الغلو أو من التقصير. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو والإفراط والتعنت والتنطع، حتى إنه قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. لأن التنطع فيه إشقاق عن النفس وفيه خروج عن دين الله عز وجل، كما أنه ذم المفرطين المهملين، وقال في وصف المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فدين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. ولهذا قال هنا: لمن شاء منكم أن يستقيم، لا يميل يمينا ولا شمالا، يكون سيره سير استقامة على دين الله عز وجل. والاستقامة كما تكون في معاملة الخالق عز وجل وهي العبادة، تكون أيضا في معاملة المخلوق. فكن مع الناس بين طرفين، بين طرفين الشدة والغلظة والعبوس، وطرف التراخي والتهاون وبذل النفس والانحطاط الرتبة. كن حازما من وجه ولين من وجه، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في القاضي ينبغي أن يكون لينا من غير ضعف، قويا من غير عنف، فلا يكون لينه يشطح به إلى الضعف ولا قوته إلى العنف، يكون بين ذلك لينا من غير ضعف قويا من غير عنف حتى تستقيم الأمور. فبعض الناس مثلا يعامل الناس دائما بالعبوس والشدة وإشعار نفسه بأنه فوق الناس والناس تحته، هذا خطأ. ومن الناس من يحط قدر نفسه ويتواضع إلى حد التهاون وعدم المبالاة بحيث يبقى بين الناس ولا حرمة له، وهذا أيضا خطأ. فالواجب أن يكون الإنسان بين هذا وبين هذا، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام يشتد في موضع الشدة ويلين في موضع اللين، فيجمع الإنسان هنا بين الحزم والعزم واللين والعطف والرحمة. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يعني لا يمكن أن تشاءوا شيئا إلا وقد شاء الله من قبل. فأنا مشيئة الآن أن أحدثكم وأتحدث إليكم مشيئة مني أنا، لكنها ما كانت إلا بعد مشيئة الله عز وجل. لو شاء الله لم أشأ، ولو شاء الله ما ولو شاء الله أن لا يكون الشيء ما كان ولو شئته، حتى لو شئت والله تعالى لم يشأ فإنه لن يكون، بل يقيض الله تعالى أسبابا تحول بيني وبين هذا حتى لا يقع. وهذه مسألة يجب على الإنسان أن ينتبه لها، أن يعلم أن فعله بمشيئته مشيئة تامة بلا إكراه، لكن هذه المشيئة مقترنة بإيش؟ بمشيئة الله. يعلم أنه ما شاء الشيء إلا بعد أن شاء الله، وأن الله لو شاء له لو شاء أن لا يكون لم يشأه الإنسان، أو شاءه الإنسان ولكن يحول الله بينه وبينه بأسباب وموانع. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهنا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولم يقل ربكم، إشارة إلى عموم ربوبية الله وأن ربوبية الله تعالى عامة. ولكن يجب أن تعلموا أن العالمين هنا ليست كالعالمين في قوله إن هو إلا ذكر للعالمين. قلت في العالمين الأولى إنها هي المراد بها إيش؟ لا، من أرسل إليهم الرسول، من أرسل إليهم الرسول. أما هنا رب العالمين فالمراد به بالعالمين كل من سوى الله، كل من سوى الله فهو عالم، عالم، لأنه ما ثم إلا رب ومربوب. فإذا قيل رب العالمين تعين أن يكون المراد بالعالمين كل من سوى الله، كما قال الإمام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، وكل من سوى الله فهو عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فالحاصل أن هذه الآية هذه السورة سورة عظيمة فيها تذكرة وموعظة ينبغي للمؤمن أن يقرأها بتدبر وتمهل وأن يتعظ بما فيها، كما أن الواجب عليه في جميع سور القرآن وآياته أن يكون كذلك حتى يكون ممن اتعظ بكتاب الله وانتفع به. نسأل الله تعالى أن يعظنا وإياكم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وآياته الكونية، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن يأتي دور الأسئلة. ها؟ تقول؟ المروحة؟ طيب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، ما حكم تعليق الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة في المجلس مثلا وفي السيارة وغيرها؟ نعم، تعليق الآيات القرآنية في المجالس أمر مبتدع أحدثه الناس، ولم يكن ذلك معروفا في عهد السلف الصالح، وذلك لأن القرآن الكريم ليس وشيا توشى به الجدران وتزين به، كما رأينا بعض الناس يعلق لوحة يكتب فيها آية تجعل هذه الآية كأنها قصر، كأنها قصر بحيث تهندس على صفة البناء الذي فيه الشرفات، رأينا ذلك. بعضهم علق السورة تقول هو الله أحد على هذا الوجه، إذا رأيته تقول هذا قصر. والقرآن أشرف من أن يكون زينة ووشا في الجدران، وإن قصد بذلك التبرك فليس التبرك بأن يكتب كتاب الله ويعلق بالجدران، التبرك بالقرآن حقيقة هو التبرك بتلاوته، فإن كل حرف منه بعشر حسنات. كذلك إن أريد بذلك الاتعاظ والتذكر، فإننا لم نجد أن المجلس الذي يكتب فيه شيء من آيات الله يزدار فيه تقوى الناس واتعاظهم وتذكرهم، بل إننا نرى بعض هذه المجالس يفعل فيها المنكر، يشرب الدخان فيها، يغتاب فيها الناس، تؤكل لحومهم، وما هذا إلا نوع استهزاء. كتاب الله فوق رأسك وأنت تسهر به في معصية الله. إن أريد بذلك التحصن والورد كما يعلق تعلق الآيات على السطور فهذا أيضا بدعة، ما كان السلف الصالح يتحصنون بمثل هذا أن يكتبوا الآيات على جدرانهم. وهذا الأخير يعني أن يقصد به التحصن يوجب أن الإنسان يعتمد على ذلك ولا يقرأ هو بنفسه الآيات التي فيها التحصين، مثل آية الكرسي من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، ومثل الآيتين الأخيرتين في سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. تجد الإنسان يعتمد على ما كتبه في هذا المجلس أو في مقدم البيت مدخل البيت ويقول الآن احتمى البيت بما كتب فيه من الآيات، ويعرض عن التحصين الحقيقي الذي هو في التلاوة. لذلك نرى أن لا تعلق هذه الآيات على الجدر. أما الأحاديث فإذا علق ما يناسب المقام مثل أن يعلق كفارة المجلس فهذا لا بأس، لأن هذا تركيب وينتفع به الناس. فالإنسان إذا رأى مكتوبا في عند باب المجلس كفارة المجلس أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فإنه يتذكر هذا ويقوله. كذلك التعليق في السيارات، إذا كان التعليق في السيارات أذكارا واردة مناسبة مثل أن يعلق الإنسان في السيارة دعاء الركوب فإن هذا طيب وتذكير ولا بأس به، وكل إنسان يشعر بأنه يستفيد من ذلك. ويا حبذا لو كانت الكتابة بحرف مكبر بحيث يقرأه من في الخلف، لأن هذه الكتابة الصغيرة لا يقرأها إلا من كان إلى جانبها، إلا من كان إلى جانبها هو الذي يقرأها، أما من كان في الخلف فلا يستطيع قراءتها، فلو جعلت في خط كبير إذا أمكن حتى يقرأها من في الخلف لكان هذا طيبا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما مشروعية الموعظة عند القبر؟ سمعنا من يقول انها ما وردت عن الرسول، سمعنا من يقول انها سنة. نعم. القول بانها ما وردت على اطلاقه غير صحيح، والقول بانها سنة غير صحيح. ووجه ذلك انه لم يرد ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقف عند القبر او في المقبرة اذا حضرت الجنازة ثم يعظ الناس ويذكرهم، هذا ما سمعناه، وهو بدعة، وربما يؤدي في المستقبل إلى شيء أعظم، ربما يؤدي إلى أن يتطرق المتكلم إلى الكلام عن الرجل الميت الحاضر، مثل أن يكون هذا الرجل فاسقا مثلا، ثم يقول انظروا إلى هذا الرجل، بالأمس كان يلعب، بالأمس كان يستأذن، بالأمس كان كذا وكذا، والآن هو في قبره مرتهن. أو يتكلم فيه شخص تاجر مثلا، تاجر يقول انظروا إلى فلان، أمس في القصور والسيارات والخدم والحشم والأنشب حال. فلهذا نرى أن لا يفعل، أن لا تفعل هذا، لأن هذه ليست من السنة. فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت أو إذا كان في انتظار دفن الميت يقوم ويخطب الناس أبدا. ولا عهدنا هذا أيضا في مشايخنا السابقين وهم أقرب إلى السنة منا، ولا عهدنا هذا أيضا في من قبله من العصار. فما كان الناس في عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي فيما نعلم يفعلون هذا. وخير الهدي هدي من سلف إذا وافق الحق دقيقة. وأما الموعظة التي تعتبر كلام مجلس فهذه لا بأس بها، فإنه قد ثبت في السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج أو أتى إلى بقيع الغرقد وفيه أناس يدفنون ميتا لهم، لكن الميت لم يلحد فيما بعد، يعني معناه أنهم يحفرون القبر، فجلس وجلس حوله أصحابه وجعل يحدثهم بحال الإنسان عند موته وحال الإنسان بعد دفنه، حديثا هادئا ليس على سبيل الخطبة. وكذلك أيضا ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما أنه جلس على شفير قبر ابنته وهي تدفن، فقال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ إذن قال أعمل فكل ميسر لما خلق له. فالحاصل أن الموعظة هي نعم. السلام ورحمة الله وبركاته، سأك الله بالخير. خير الله حظ إن قيام الإنسان يخطب هذا لا شك أنه ليس من السنة ولا ينبغي لما عرفت من ما سيحدث في المستقبل. وأما الموعظة مثل الإنسان جالس وحوله أصحابه وصار يتكلم بما يناسب فهذا طيب، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، كيف نجيب عما في الحديث أن الدعاء يرد القدر مع أن الأمور جميعها مقدرة قبل خلق السماوات والأرض؟ نعم، نجيب بأن الله سبحانه وتعالى مقدر للأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وقدر أن هذا الشيء الذي كان بصدد أن يحدث من البلاء قد قدر ما يمنعه وهو الدعاء، فيكون الدعاء مقدرا، وكذلك ما كان بصدد النزول من البلاء مقدرا. فيكون هذا الشيء الذي امتنع من البلاء أو ارتفع من البلاء بعد نزوله بسبب الدعاء يكون قد قدر من الأصل أنه سيرتفع بهذا الدعاء أو أنه سيمتنع بهذا الدعاء. فالدعاء مكتوب من الأول والبلاء مكتوب من الأول. فإذا دعا الإنسان أن يرفع الله عز وجل البلاء بعد نزوله فارتفع بدعائه كما هو مشاهد الآن، يدعو الإنسان فيرتفع البلاء. فهذا من فضلك اقلب الشريط. أن هذا البلاء سينزل ويرفعه إيش؟ الدعاء. إذن كل منها مكتوب.